الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا والذين ينفقون أموالهم كيف إذا لو تسوى بهم الأرض حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا والله أعلم بأعدائكم

صدق الله.